يقول السائل: فضيلة الشيخ، تزوجت في إحدى البلدان العربية امرأة وجلست أسبوعا معها، وحصل بيني وبينها خلاف ولم أدخل بها فتركتها ولم أعطها ورقة طلاق، والزواج عرفي. لا، يجب عليك أن تبعث لها بالطلاق أو تطلقها بحضرة شهود. المهم، لا، العقد عليها لا يصح إذا لم تطلقها. أنا الزواج العرفي ما أدري يعني ماذا يقصد الأخ السائل بالزواج العرفي، لكن إذا وجد الولي والإيجاب والقبول والشهود صح النكاح. الولي والإيجاب، زوجتك أو أنكحتك أو ما يدل على هذا المعنى، والقبول من الزوج ووكيله، وكذلك وكيل الولي، والرضا من المرأة، والشهود، انعقد النكاح. فإذا كان النكاح منعقد فأنت يجب عليك أن تبعث لها بالطلاق أو تطلقها بحضرة الشهود حتى يصح العقد عليها، لأن العقد لا يصح عليها وهي لم تطلق. وهنا ليس عليها عدة، لأن السائل يقول طلقها قبل الدخول، ليس عليها عدة، لكن تطلقها طلقة واحدة وتتق لها أن تتزوج ويصح العقد عليها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، غضبت على زوجتي، فعندما جاءت تلمس يدي قلت لها أنت محرمة علي، فما الحكم أثابكم الله؟ هذه كناية. إذا كنت تريد أنها محرمة عليك، يعني محرم عليك وطئها، إذا كنت تريد أنه محرم عليك وطئها، ففي هذه الحال عليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين إذا وطئتها أو إذا جامعتها، عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة أو يعني الثلاثة الأمور. فإن عجزت عن واحد من الثلاثة تصوم 3 أيام كما بين الله عز وجل ذلك في القرآن. هذا إذا كنت تريد الامتناع من جماعها، من وطئها. أما إذا كنت تنوي الطلاق فإنه يقع عليك طلقة واحدة وعليك أن تراجعها، ويبقى لك طلقتان إذا لم يتقدمه طلاق، نعم. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4، فهل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح. حديث يعني ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4، ودعا بهذا الدعاء لمن صلى قبل العصر 4، لكنها ليست من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب عليها مواظبته على الرواتب عليه الصلاة والسلام، لكنها نافلة. نعم. يقول السائل: ما حكم زكاة الذهب الذي يلبس؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. الذهب الملبوس فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم لا يرون فيه زكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ليس في الحلي زكاة. وقد ورد القول بعدم زكاة الحلي المستعمل عن عدد كبير من الصحابة، أظن بلغ 8 منهم أو أكثر. هذا قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم بوجوب الزكاة فيه، واستدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة: أتودين زكاة هذين لسورين كبيرين كان في يد ابنتها؟ فقالت: لا. فقال: تحبين أن يسورك الله به سوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. وأيضا عائشة رضي الله عنها مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات من فضة، فقال: ما هذه؟ فقالت: صنعتهما يا رسول الله ليتزين لك بهن. فقال: تودين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم، في أحاديث استدلوا بها، والجمهور على خلاف هذا، وهنا أقول الزكاة أحوط، ليس لا أقول بوجوبها، لكن أقول أحوط وأبرى للذمة إذا كانت المرأة قادرة على أن تزكي الذهب الملبوس إذا بلغ نصاب فهذا أفضل لها وأحسن. أما إذا كان إذا لم يوجد عندها ما تزكي به فإنه لا تجب عليها الزكاة، ولا يلزمها أن تبيع منه، لا يلزمها أن تبيع من الذهب الذي تلبسه، لأن قول الجمهور أن الزكاة لا تجب فيه، فهو كسائر الألبسة الأخرى التي تلبسها المرأة للزينة حتى وإن كانت غالية وثمينة. نعم. يقول السائل: أنا أفعل العادة السرية يوميا ولست قادرا على الزواج، وأنا ملتزم بالعبادات وحاولت أن أتركها ولم أستطع، فما حكم فعلي؟ لا، هذا الفعل محرم يا إخوان، العادة السرية محرمة، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني متجاوزون للحد. فالله عز وجل أباح الاستمتاع في الزوجة والمملوكة فقط، ولم يذكر يعني قسما ثالثا. فالعادة السرية محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يستطع الزواج إلى الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة ها من يكمل فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا ما استطاع الباءة يعني تكلفة الزواج فعليه أن يصوم، لأن الصيام يعني يخفف الشهوة نوعا ما. فلا يعني الأخ السائل يعني جاهد النفس واجتهد في الأمر واستغفر الله عز وجل من هذا الأمر، لعل الله عز وجل يتوب عليك وتكون من التوابين. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ورد في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، وفي صحيح ابن خزيمة عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. فهل يدل ذلك على جواز المسح على النعلين، وعلى أن ليس من شرط الخف أن يستر محل الفرض؟ لا، الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه مسح، الرواية الصحيحة قال مسح على النعلين والجوربين، مسح على النعلين والجوربين. ثم هنا قالوا إذا على الرواية التي تقول مسح على النعلين فالمراد بذلك الخف، لأن الخف ينتعل، الخف ينتعل ويعني ويسار عليه، فيعني يقال يحمل هذا عليه، والله تعالى أعلم. لكن القول بأنه يمسح على الرجل وهي مكشوفة هذا ما قال به من أهل السنة فيما أعلم إلا من لا يعتد بخلافه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ورد الإجماع على أن قص الشارب ليس بواجب، فعلى أي وجه وقع التفريق في الحكم بينه وبين إعفاء اللحية، وقد ورد في نص واحد بصيغة واحدة وبعلة واحدة؟ أين الإجماع الذي يدعيه الأخ السائل؟ يعني نحن نطلب من الأخ السائل أن يحيلنا على الكتاب الذي نقل منه الإجماع، لأن هذا الإجماع ما مر بنا، وبعض النقل بعض أيضا بعض المؤلفين رحمهم الله تعالى يتساهل في نقل الإجماع. فالأخ السائل ينقل لنا يعني يأتينا بالكتاب الذي وجد فيه هذا الإجماع، لأن المعروف أن القص الشارب من الفطرة لا شك في ذلك، وليس بواجب إلا إذا تعدى المعتاد، إذا تجاوز المعتاد فأصبح قصه واجب، لكن هو من حيث الجملة من الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب، والنصوص التي ورد فيها إعفاء اللحية لا شك أيضا أنها ورد فيها القول بقص الشارب، لكن القص ماذا يراد به؟ يعني يراد به القص الكامل أو الحلق أو لا، المقصود به الحف التقصير وليس المراد به الحلق، لأنه قال حفوا، والحف هو المبالغة في التقصير، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب في باكستان، وفي رمضان تواجهنا مشكلة بالنسبة لثبوت شهر رمضان، فالإخوة فالإخوة الباكستانيين ينضمون يصومون بعد السعودية بيومين، مع العلم أن مجلس إفتائهم يحتوي على المشايخ من السنة والشيعة، والأغلبية شيعة، مع العلم أن هذا في إقليم السند، أما في إقليم لاهور في شمال باكستان فيتبعون السعودية، فمن نتبع يا شيخ؟ على كل حال يا أخوان، هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، هل المعتبر رؤية الهلال في أي بلد وتكون رؤية لجميع المسلمين، أو أن اختلاف المطالع له تأثير في هذا الباب؟ اختلاف المطالع له تأثير في هذا الباب، والصحيح أن اختلاف المطالع له تأثير في هذا الباب، لكن الإشكال الآن أن التحري الآن عدم في البلاد الإسلامية، التحري للهلال إلا من رحم الله عز وجل، التحري قليل جدا، فأنتم اجتهدوا في معرفة الهلال، ويعني لو رأيتم أن يعني في آخر شهر شعبان أن يخرج مجموعة من الشباب، يخرج مجموعة من الشباب يترعون الهلال، لأن الهلال إذا ثبت ولو بشاهد واحد ثقة ما يعني معروف بعدم التسرع، ثقة ما يعني ما موثوق بخبره، يجب الصيام بخبره أو بشهادته لو كان واحد. فالواجب بل يعني المتعين أن يخرج مجموعة من الشباب في آخر، خصوصا الآن وأن التحري ضعف الآن، يخرج مجموعة من الشباب في آخر الشهر ويترعون الهلال، ثم يخبرون بما رأوا إذا رأوا الهلال، فإن صام الناس برؤيتهم وإلا يصومون، إن صام الناس برؤيتهم وإلا يصومون. واختلاف المطالع أمر معروف، يعني اختلاف المطالع أمر معروف، والدليل دل على وجود الفرق بين اختلاف بين المطالع. نعم. يقول السائل: هل ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن جهينة خير الناس؟ ما أعلم حديث يدل على هذا، لكن فيه حديث ما أدري عن صحته الآن عند جهينة الخبر اليقين، وفي حديث في أيضا يحتاج إلى نظر، أن آخر من يخرج من النار رجل من جهينة، رجل من جهينة آخر من يخرج من النار، يعني من أصحاب التوحيد الذين لم يموتوا على الكفر. أما الدليل يخصهم ما أعلم دليل يعني خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء أو بفضل أو بمنقبة خاصة. نعم. قال علي رضي الله عنه: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، فما المراد من هذا الأثر؟ إذا بلغ النساء نص الحقائق، يعني إذا النساء تزاحمنا مثلا وجد وارثة يعني الميت ابنتان ويعني ومجموعة من الأخوات، فالأخوات لا يرثن مع البنات، لكن بنات الابن يرثن مع البنات، ولا يرثن تعصيب أيضا، النساء لا يرثن تعصيب، إنما الذين يرثون تعصيب هم الرجال، لكن قد ترث تعصيب معاني بالغير أو مع الغير المرأة، لكن بمفردها لا ترث بالتعصيب. ولهذا يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة، أما غيرها من النساء فلا ترث بالتعصيب بانفرادها، وقد ترث بالتعصيب مع غيرها، قد ترث بالتعصيب مع غيرها إن شاء الله، ونأتيكم إن شاء الله غدا يعني بعد غد بزيادة بيان عن هذا الحديث إن شاء الله. نعم. يقول السائل: صليت صلاة المغرب في مسجد وكان المطر يهطل قبل المغرب، وعندما انتهت الصلاة خرجت متجها إلى المنزل فمررت بمسجد يصلون فيه المغرب والعشاء جمعا، فدخلت وصليت معهم صلاة العشاء، فما حكم صلاتي للعشاء؟ جائز إن شاء الله، جائز، يعني وإن كان الجمع يعني تباعد الزمن بين الجمع بين جمع صلاة المغرب والعشاء، لكن الذي يظهر أن صلاتك صحيحة، الذي يظهر أن صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل المني طاهر أم نجس؟ المني الصحيح أنه طاهر، في خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب وفيه المني ولا يغسله، وإنما يكتفي بالفرك، وأحيانا يصلي فيه بدون فرك أيضا. فالمني الصحيح أنه طاهر، لأن أصله طاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. فالمني خارج من المؤمن من المسلم، فالمني الصحيح أنه طاهر ليس برجس. نعم. يقول السائل: امرأة كانت تعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية، وبسبب الاختلاط توقفت عن العمل وأخذت إجازة سنوية بدون مرتب، ولكن لم يتم الموافقة عليها، وراتبها ما زال ينزل، فما حكم هذا المرتب؟ فإذا كان ليس من حقها، فهل يجوز لها أن تعطيه لزوجها الذي عليه دين؟ نتأمل هذه المسألة إن شاء الله غدا إن شاء الله، نتأملها إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز نكاح المرأة إذا حملت أم لا؟ يعني قصد السائل حملت من الزنا، أما إذا كان الزنا من العاقد نفسه فالعقد عليها قال به بعض أهل العلم، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى، إذا كان الحمل من نفس العاقد عليها. أما إذا كان الحمل من شخص آخر ويريد أن يعقد عليها شخص آخر غير من زنى بها، فهذا لا يصح عند جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر إلى الليلة القادمة إن شاء الله، وفق الله الجميع.